تبتبلها يطيع كل باطل ويأسى الله فبات عبوديته مدام بيطيع لأجل الدرهم والدينار فطعت لأجل الدرهم والدينار تبقى عبوديته لمين؟ للدرهم والدينار وجعل الدرهم والدينار لله ايه؟ لله وجهه. طب ما النفس ما تخلصها انت لغا النفس أمارة ايه؟ بالسوء. فلما تقعد تطيع نفسك في الشهوات والملذات بقت طاعتك ليها وبدأت طاعتك ليها فبقت عبوديتك ليها فقد جعلتها لله لله. فلما يجي يقول لي فلا تجعلوا لله أندادا وبعدين يقول لي هي النفس هذا لم يخرج عن الشارع لأن الشارع يؤكد هذا ولا يتعارض مع الشارع يبقى له دليل من الشارع ولا يتعارض مع الشارع ومن معاني الند النفس لأنها أمر بالسوء زي أي ند بتتخذه من دون الله فإذا ما خرجتش عن هذه الأصول. لكن أنا أقول له كلامك هذا كلام مقبول ولكن له ليس التفسير ها الأصل بقى لأن لو قلت النفس وبس يبقى هصادر حاجات كتير قوي بقى هصادر الأصنام وهصادر الهوى وهصادر هصادر بقى والدرهم والدينار زي ما بقول وهصادر السادة والكبراء وهصادر وهصادر هصادر وده اللي بنسميه تفسير ايه؟ تفسير مقبول مما يقبل في الله ولكن ليس هو كل التفسير الايه؟ الصحيح او الايه الصحيح عنده لا لا. اذا هذا التفسير الاشاري اللي بيسموه اشاري احنا ما بنقولش ان احنا هنصادر افكار الناس وممكن ربنا يصيب على واحد هنصادر بس يا حبيبي بتحكمنا وبتحكمك ايه قواعد قواعد التفسير اللي انا بقولها لك وقواعد قبول التفسير ايه التفسير الاشاري زي ما عملوا ايه اما جم يتكلموا عن ليلة القدر وواحد طالع البعض وقالت وقال هي ليلة 27 ما خدوها بإشارات برضه بس من جوه الألفاظ تعبير من جوه الألفاظ راحوا جايين وقالوا طيب وقعد عد زي ما قلت لك زمان كلمات السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام اللفظ رقم 27 بيقول إيه؟ ليه؟ يجيبوا إشارة تانية يقول لك شوف الاسم اسم الليلة دي اتكرر في السورة كم مرة نعد كم مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى تطلع الفجر يبقى جه كم مرة ثلاث مرات عدد حروف الليلة بقى ليلة القدر كام طلعوا تسعة قال لك اضرب ثلاثة اللي هي عدد الاقرار دي فعدد حروفها ثلاثة في تسعة هتطلع ليلة 27 تمام ثلاثة داخل من الرب يمشي ما بيطلعوش بره بيروح يضيفوا لهذا اللي فيه حديث لأبي بن كعب بيقسم أن أنها ليلة 27 والحديث في مسلم بيجعل هذا الكلام كلام ايه؟ كلام ايه؟ مقبول في تعبيري ولكنه ليس الاصل. من زمان مثبتينها بقى واحتفظوا بيها ليلة 27 لا يا حبيبي. انا اقول ده كلام مقبول قد يكون وقد لا يكون لان في حكمة عالية جعلها الله لما قال كان ربنا نساها زي ما قلت كده لأكرم خلقي كنت أعلمها ولكن الله أنسانية فقلت له أعطيني كل محبوب أنت عارفها ده ربنا نستاهل الله ده بتفتكرها أنت فخلاص خلصت بقى فخلصت بقى لكن مفيش مانع إن أنا أورد هذا التفسير وأقول ده يرشح إنها قد يغلب إنها ليلة الإيه؟ 27 لكن مش هو ده الأصل لكن ده بيجعلوا عندي إيه تفسير إيه؟ أقول عليه إيه؟ ومش تيجي تقول لي ما دام مقبول ما بتعملش فيه إيه؟ لأنه قلت لك معنى إنه مقبول إنه مرفوضوش لكن لا يعني أن أجعله هو ليه هو الأصل